أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما هو الصحيح الراجح في مسألة الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي بالجسد أم بالرؤية؟ وكذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، هل هي بالعين أم بالفؤاد؟ الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بالبدن، لا بالروح ولا برؤية المنام. أسرى بعبده ليلا إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد يشمل الروح والبدن. ما تسمى الروح عبدا ولا يسمى البدن عبدا بدون الروح، لا بد من الاثنين، لا يسمى عبد الا بمجموع الروح والبدن. وايضا المعجزه ما تتحقق الا بهذا، لو كان الاسراء رؤيا ما تحققت المعجزه، الرؤيا كل يراها، الرؤيا ما هي خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاسراء بالروح فقط ما عليه دليل، هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أنت والله جل وعلا يقول أسرى بعبده، وأنت تقول أسرى بروحه، مخالفة لكلام الله عز وجل. فالحق أنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه، وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. واللي يقول أنه بروحه أو ببدنه أو رؤيا منام هذا ضلال ونفي للمعجزة، لأن فيها الآن وكذلك من قبل الآن المعتزلة والعقلانيون اللي يعتمدون على العقول ينكرون المعجزات، يجعلون الأمور عادية ويأولونها حتى تصير عادية، هذا ضلال والعياذ بالله، ولا يجوز هذا. هذا بالنسبة للإسراء والمعراج. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، الغالب أنه يأتي إليه بصورة رجل، وكثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلب رضي الله عنه. ورآه الصحابة، دخل على الرسول رجل، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السواد، رآه رجل، هذا هو الغالب. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية له 600 جناح، رآه مرتين، مرة وهو في بطحة مكة رفع رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض على صورته له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، هذه واحدة. الثانية ليلة المعراج رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مرتين فقط، مرة في الأرض وهو في بطحة مكة، ومرة وهو فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية الملكية. هذا في القرآن ذكر الله أنه رآه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى، ورآه ببصره صلى الله عليه وسلم، رآه ببصره رؤيا عين. نعم.